ما يعني لا يتضح الصوت بشكل جيد، ولا يستطيع الشيخ حفظه الله أيضا تصحيح التلاوة. عموما الآن يتفضل الشيخ بتلاوة المقطع ثم نعود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في سياق هذه السورة الكريمة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أرسل به وحجة واضحة بينة على صدقه في دعوته وبطلان ما كان عليه من أرسل إليهم، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى فرعون ملك مصر وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز، فأنكروا رسالته واستكبروا وقالوا عنه إنه ساحر كذاب، فكيف يزعم أنه أرسل للناس رسولا؟ ثم يقول الله: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أي فلما جاء موسى فرعون وهامان وقارون بالمعجزات الظاهرة من عندنا لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارها، بل قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق، وما تدبير أهل الكفر إلا في ذهاب وهلاك. ثم يقول الله: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي وقال فرعون لأشراف قومه اتركوني أقتل موسى ليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا، إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في أرض مصر الفساد. ثم يقول الله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أي وقال موسى لفرعون وملئه إني استجرت بربي وربكم أيها القوم من كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الأطلاف الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. أذكر المقطع لمعنى اليوم هو من سورة غافر من الآية رقم 23 حتى الآية رقم 27. الرقم لمن أراد المشاركة معنا 011-40-52-999 وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. الشيخ يوسف يبدو لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا سورة غافر يعني معروف أن أحداث قصة فرعون يعني فيها بشكل كبير، ويتكرر معنا كلمة فرعون بشكل كبير أيضا، فلذلك يجب أن ننبه على حرف الراء حتى لا يعني يقع فيه كثير من يقرأ هذه السورة وهذه الآيات حتى لا يقع في الخطأ في التفخيم الراء أو ترقيقها. وعندنا مثل في الآية الأولى التي معنا اليوم، معنا في عندنا راءان، الراء الأولى فرعون والثانية قارون. لاحظ هذه مرققة وهذه مفخمة. كيف نعرف؟ ننظر إلى الراء نفسها، إذا كانت الراء نفسها ساكنة ننظر ما قبلها، فرعون إذا ما قبلها مكسور فنقول فرعون، فرعون ترقق ترقق تقرب الترقيق. لاحظ العكس الثاني أو العكس هذه الصفة اللي هي التفخيم في قارون، لاحظ الراء هنا متحركة والراء مضمومة، خلاص ما ننظر ما قبلها مباشرة، ننظر للراء نفسها إذا كانت هي مضمومة، إذا كانت هي متحركة. هنا هي متحركة بحركة الضم فنقرأها قارون، قارون، ولا نقول قارون قارو، لا نارون قارون. إذن ننظر للحرف نفسه، إذن هنا تحركت. هذه بالنسبة لتفخيم الراء وترقيق الراء. القاعدة حتى نلخصها بكلمتين أو بثلاث كلمات، إذا كانت الراء ساكنة ننظر ما قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور ترقق، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم. قارون مثلا إذا كانت الراء متحركة خلاص ما ننظر ما قبلها، إذا كانت ضمة أو فتحة تفخم، إذا كانت مكسورة مثل ريبة على طول ترقق. يعني هذه قاعدة الراء، في طبعا استثناءات لكن احنا ننظر القاعدة الرئيسية والأساسية في حرف الراء. يعني هذا ما أردت أن نبينه حتى لأنها فعلا ستتكرر معنا يمكن في أربعة أوجه حرك كلمة فرعون وغيرها. نعم. بارك الله فيكم شيخ يوسف وأحسن الله إليكم. الآن نستقبل اتصالاتكم أحبتنا الكرام لمن أراد المشاركة معنا وتلاوة هذا المقطع من سورة غافر. الرقم 011-40-52-999 معنا متصل. إذن المقطع لمعنى مستمعنا الكرام اليوم هو من سورة غافر من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الذي تلاه الشيخ قبل قليل، وحتى الآية رقم 27. معنا مين ياسر؟ أيوه. هلا ياسر. أيوه هلا. هلا بك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. مرة ثانية يا ياسر. مرة ثانية. مر إلى. إلى فرعون. أنت بالراء، أنت بالراء عشان نطبق معك ياسر. يعني هذه أول تلاوة لنا، لازم نطبقها كويس، نطبق الراء بشكل جيد. يعني إلى فرعون، فرعون. يلا. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا. مرة ثانية ياسر. فلما جاءهم بالحق. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مرة ثانية، لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت ياسر. في أي صف تدرس ياسر؟ إيش؟ في أي صف تدرس؟ رابع. رابع ابتدائي. حفظت صورة غافر ولا توك؟ توي. إيه ما شاء الله، قرايتك جيدة ما شاء الله على أنك ما حفظتها. لكن انتبه لبعض أحكام التجويد، يعني مثل المدود في جاءهم نساءهم قالوا قال قتلوا أبناء قالوا قتلوا أبناء الذين. المدود هذه مهم تنتبه لها، وكيف تعرفها أحسن؟ حاول أنك تسمع القارئ جيد وتقلده. ما نقولك لازم تعرف الحكم، يعني نقول لازم تعرف متصل منفصل، هذه يبغى لها مو بلازم الآن، خلها شوي لين تقدم شوي في العمر، إن شاء الله في خامس تأخذها في المدرسة. لكن حاول تقلد وتحاكي أحد المشايخ اللي تحبهم تحب تسمعهم. طيب أبشر أبشر. بارك الله فيك ياسر. بارك الله فيك. شكرا لك ياسر، بارك الله فيك. معنا من بيش الأخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد أرسلنا موسى بآيات مرة ثانية. مرة ثانية محمد. محمد إيوه. لا تستعجل، اقرأ بهدوء وخلك مروق مرة، لا تستعجل. إذا استعجلت بتقرأ أي حاجة، لأن نبغى نسمع صوتك ما شاء الله، واضح أن صوتك جميل. ابدأ بداية كذا كويسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب. ساحر كذاب. ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا اسمعني يا محمد محمد وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يا محمد ايوه اسمعني، الله يبارك فيك، احنا نبغى نقرأ صح، ما نبغى نسلق ونمشي خلاص. لا، قالوا قتلوا، اسمع سو مثلي، قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه. يلا. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ضروري أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن يظهر في الأرض الفساد. أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن برب الحساب. اسم مرة ثانية. وقال موسى إني عذت بربي، قلها مرة ثانية، اقرأها مرة ثانية يا محمد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بارك الله فيك يا محمد. طيب محمد خلاص. أيوة. اسمعني شوف الآية الأولى، أو خلنا نأخذ الآية الثانية وطبقها معي يعني بقدر ما تستطيع. اقرأ معي كذا، قل إلى فرعون وهامان وقارون. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. لا أبغاك تفهم شوي معي، أنا أبغى أطبق بعض الأحكام. فقالوا ساحر كذاب. اسمعني كيف أقول الغنة. ساحر كذاب. أيوه، نبغى بعد زدها شوية. ساحر كذاب. أحسنت محمد، أبغاك قرايتك، أبغاك تطبق هذه على الآيات كلها، الإخفاء الإدغام، بهدوء، لا تستعجل عشان تتعلم، وكل ما قرأت بالطريقة هذه بالتدريج تجدك قراءتك إن شاء الله تحسن فيما بعد. بارك الله فيك محمد. بارك الله فيك محمد بن بيش، الله يعطيك العافية. معنا من السرير الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك النور والسرور. إن شاء الله ننفع بكم الإسلام والمسلمين. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر. وقال موسى إني عدت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله عليك يا شيخ إبراهيم. إبراهيم تحفظ القرآن؟ على وشك إن شاء الله. على من تقرأ ما شاء الله؟ وما عدة مشايخ، كان أحدهم في الحرم المكي بفضل الله عز وجل. ما شاء الله، واضح أثر القرآن المكي عليك، جيد. وانتفعنا منكم أيضا كثيرا الحمد لله. الله يبارك فيك. طيب شوف قراءتك ما شاء الله ممتازة، يعني الأداء وصوتا وتجويدا، حتى يعني تفاعلك مع الآيات ما شاء الله جميل جدا، ملحوظة يثيرة جدا، حتى الواحد تكتمل قراءته يعني بشكل أفضل. يعني مثل في قوله تعالى وما كيد الكافرين، لا تخطفها خطف، حاول تبين الألف، لأن المعنى يبرز في الألف اللي هو الألف النفي هذه. وما كيد تحسنا ضعيفة، لكن قلت وما كيد. طبعا هذه ملاحظات ما تعتبر تجويدية، لكنها تعتبر فنية يعني أدائية، فهمتني؟ نعم. هذه تجمل القراءة وتجعلك تفهم أكثر وتفرق بين ما النافية وما الموصولة، وهذه الأشياء يعني تتجمل القراءة. مثل هذه أنا طبعا ما أعطي هذه الملحوظات، اللي إذا أشوف واحد ما شاء الله قراءته ممتازة يعني إلى أقصى درجة، فإحنا نلطف القراءة ونجملها بهذه المعاني وهذه اللمسات الخفيفة، حتى بإذن الله عز وجل يشعر الإنسان وهو يقرأ أنه يستفيد من كل حرف يقرأ من كتاب الله عز وجل. جزاكم الله خير، الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويحفظكم جميعا. لو استمعت لإعادة بتشوف الملحوظة هذه، وحاول تدرب عليها أنك تبين معنى. اختلاس الشيخ عند الألف، اختلاس يعني؟ لا يسمى اختلاس، لكن عدم إبراز الحرف يعني، لأن هذه ماء نافية، وكيف تعرف الفرق بين الماء النافية والماء موصولة؟ اللي هو رفع الصوت بشكل يعني فرق بين ما تقول وبين أن تقول وما كيد. لاحظ الفرق؟ نعم. تبين النفي في يعني أن الكافرين أو الكيد الكافرين في ضلال، إلا في ضلال، استثناء إلا في ضلال. فالالف هذه ابرازها يجمل المعنى. وضحت شيخ ابراهيم؟ وضحت، جزاك الله خير شيخ، الله يكتب اجركم جميعا. جزاك الله خير شيخ ابراهيم، بارك الله فيك. معنا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الكذاب، فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله عليك يا محمد، كم تحفظين يا محمد؟ 5 أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك. جزاكم الله خيرا. مع السلامة. شكرا لأخت محمد، الله يعطي العافية. معنا من أبها الأخت آسيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. مرة ثانية. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت يا آسية، ولكن بعض ملحوظات اليسيرة التجويدية ما شاء الله ممتازة جدا، يعني ما شاء الله وأدائك جميل جدا، بس انتبهي لقوله تعالى إني عذت. أنا خليتك تعيديها مرة ثانية، أبغى أشوف هي يمكن يكون السمع عندي ضعيف، لكن وضحت أنك تضغمين الذال في التاء، تقولي عذت. لا، شوفي الذال عليها حركة، صح ولا لا؟ إيه؟ الذال عليها، إذا كانت الذال عليها حركة السكون هذه معناها تنطق، ما نقول عذت، لا نقول عذت. عذت نحاول نبرز الذال ونظهرها، ما تصير مخفية أو مضغمة. الشيء الثاني، أول ما بدأت قلت ولقد أرسلنا موسى، شوفي لاحظ ولقد النبرة اللي قبل الواو هذه تعتبر يعني منحوظة في بعض القراءات، لأن لاحظها الواحد عندما يبدأ يكون نفس عالي ويكون مشدود وكذا، فيصير عنده بداية حرف مو موجود الحرف أصلا، كأنك تضعين ألف أو فتحة قبل الواو. ولقد، لا خليها ولقد مباشرة تبدأين بالواو. قالوا قتلوا، وإذا وقفتي من في قوله تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، إذا وقفت لا تغيرين في قوة الحرف بسبب الوقف، تقولين مثلا قالوا قالوا، لا خليها قالوا نفس الشيء ما يتغير، لأن لاحظت أنك وقفتي، أنت وقفت عشان نفس وعشان تبدأي مرة ثانية. من عندنا قالوا قالوا، لا ما تصلح، قالوا قالوا، تبرزين ضمة اللام وتقفين على الواو بكز الشفه بشكل واضح حتى لا يضعف الحرف في حالة الوقف. ولا ما شاء الله قراءتك جميلة جدا وأدائك ما شاء الله مميز، جزاكم الله خير. شكرا لك يا سي، الله يعطيك العافية. معنا من الطائف هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم الحق من عندنا جاءهم، انتبه يا هاجر انتبه الباء، جاءهم بالحق، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت يا هاتف، تحفظي صوت غافر ها؟ ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا هاتف، قراءتك ما شاء الله جيد. الله معك يا صالح هاجر. أيوة إن شاء الله. تفضل صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ؟ حياك الله، أهلا وسهلا صالح، تفضل صالح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله عليك، لحظة يا صالح، أحسنت ما شاء الله. صالح؟ نعم. تحفظ سورة الفاتحة كاملة؟ أيوة يا أستاذ. بس ما نقصت آية الحين، أنت فيه آية نقصت، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تقرأها في سورة الفاتحة. تمام؟ الرحمن الرحيم. أيوة خلاص كويس، أحسنت يا صالح، أحسنت. الله يحفظك يا صالح بارك فيك. شكرا للأخ هاجر وصالح أو الأخت هاجر وصالح. معنا من الرياض ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. مرة ثانية. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. شوف اللام على أقتل، وش حركة اللام؟ ساكنة. أيوة ساكنة. أقتل موسى. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله ترتيلك جميل يا ياسر. أي صف كم تحفظ يا ياسر؟ كم تحفظ؟ حفظ الله كامل. ما شاء الله بارك الله فيك. شوف في يعني قراءتك تحتاج يعني كأداء وترتيل ما شاء الله ممتاز جدا. لكن عندك خلال بعض يعني أحكام النون الساكن والتنوين في مثل قوله تعالى فلما جاءهم بالحق. شوف لاحظ الميم بعدها الباء وش يكون الحكم هنا؟ ميم ساكنة بعدها الباء جاءهم بالحق. إدغام. يكون إخفاء شفوي. يكون إخفاء شفوي. ميم ساكنة بعدها الباء تصير تقرأها بهذا الشكل. فلما جاءهم بالحق بهذا الشكل. هم بالحق. كذلك في قوله تعالى ذروني أقتل. أنت يوم سكنت اللام مشكلة أنك تركت القلقلة. لا بد من القلقلة هنا لأن قاف ساكنة. فتقول ذروني أقتل موسى أقتل بهذا الشكل. كذلك أن يبدل دينكم هنا في إدغام. أن يبدل دينكم أو أن يظهر بهذا الشكل. يعني ما شاء الله القراءة جيدة لكن تحتاج أنك تحاول أنت يعني مع ترتيلك هذا أنك ما تخل ببعض أحكام النون الساكنة والتنوين. بارك الله فيك شيخ ياسر. وإياك جزاك الله. الله يعطيك العافية أخو ياسر بارك الله فيك. معنا من مكة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله أحسنت يا إبراهيم. بس أنت بالحرف الجيم حاول أنك يعني فيه جهر ما يكون فيه ضعف ما يكون فلما جاء لا خلها فلما جاء ها وضحت. جزاك الله خير عبد الرحمن. الله شكرا لأخ عبد الرحمن مكة الله العافية. معنا من الخبر أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت يا محمد، بس انتبه كلمة فرعون تكررت أكثر مرة، لاحظ الراء، حاول اللسان يكون فيها نحيف عشان تظهر، عشان تبينين الترقيق. ما نقول فرعون، لا نقول فرعون، يعني أقل مراتب يسمون الترقيق، فنقول فرعون فرعون. وضحت؟ أيوه. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسم محمود من الرياض. حياك الله يا محمود، تفضل اقرأ، الشيخ يسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء أنت يا محمود تدرس أي صف يا محمود؟ أنا الحمد لله يعني ثاني متوسط. كيف؟ ثاني متوسط. أي ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمود. أحسنت. ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمود. تفضل. عادي أختي تقرأ. إيه شو اسمها؟ نور عبد الدعم. طيب تفضل يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق منهم قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت يا نورة، بارك الله فيك. شكرا لك يا محمود ولي أختك نورة. معنا من أبها الأخ أنس. أنس، مرحبا يا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحسنت يا أنس، جزاك الله خير. أحسنت. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. لو سمحت. نعم تفضل تفضل يا سيد. الوالد يبغى يقرأ. الوالد؟ أيوه. طيب بس بسرعة الله يتكلم، الوقت انتهى معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا أنس. الله يسلمك، خير. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا قتلوا يا بوانس قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أبو أنس نستأذنك الله يحفظك إلى هنا، يعني والله الوقت انتهى معنا، ولعل فيما تلوت إن شاء الله بركة، وبإمكانك الاستفادة باستماع إلى إعادة هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. شكرا للأخ أنس ولأبيه، وشكرا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. أيضا شكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ خوسي بن سعيد الدوسي المقرب لمئة متر. جزاكم الله خير. الله يحييكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.